بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الشيخ سعدي رحمه الله: هذا النهي كغيره وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين. يعني هنا قاعدة، وهو أن الخطاب إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعم جميع المكلفين، ولا يقال هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل يدل على ذلك. فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا، وهل يكون أم لا. وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، محذور أي يحذر منه، ومحظور أي ممنوع، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسوى فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور، ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله ويذكر العبد ما سهى عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وفعاله، أمره الله أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فالآيات هذه تفيد أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر أنه يفعل شيئا مستقبلا فإنه يقرن ذلك بمشيئة الله جل وعلا، فيقول إن شاء الله، وإذا نسي فيذكر متى نسي، فيذكر متى نسي. والفائدة في ذلك تذكر مشيئة الله جل وعلا، وارتباط العبد بربه سبحانه وتعالى، وكونه يذكر اسم الله جل وعلا على الشيء ففيه تيسير للأمر وتسهيله وحصول البركة بذكر اسم الله عز وجل، وفيه استعانة العبد بربه تبارك وتعالى فيظهر فقره لله تبارك وتعالى. فهذا من فوائد ذكر هذه المشيئة أو هذه الكلمة إن شاء الله. فإن نسي فيذكر متى ما نسي، فيذكر متى ما نسي. وفي هذا الإشارة إلى أن من نسي شيئا ثم ذكره فإنه يذكر الله تبارك وتعالى. وفيه الإشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن غفل وسهى ونسي ذكر الله تبارك وتعالى، وينبغي أن ينتبه إلى أن لا يكونن من الغافلين عن الله عز وجل وعن ذكره تبارك وتعالى، لأن كثرة الذكر تورث الافتقار إلى الله جل وعلا، وفيها التوفيق، توفيق الله تعالى لعبده للإصابة وعدم الخطأ في الفعل أو القول. وها هنا بعض أهل العلم أشار إلى أن الاستثناء ينفع ولو بعد أمد في مسألة اليمين، يعني لو حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا كفارة كما قال عليه الصلاة والسلام، من حلف على شيء ولم يستثني فحلف عليه الكفارة، قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يستثني، من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه. ف فلكن هذا الاستثناء شرطه أن يكون متصلا، شرطه أن يكون ماذا؟ متصلا، فيحلف على الشيء ويقول إن شاء الله. فهنا إذا لم يفعل الشيء أو حلف على الترك وقال إن شاء الله، فإذا لم يترك فلا تلزمه الكفارة، لأنه قارن هذا اليمين بالمشيئة بقوله إن شاء الله، بشرط أن يكون أن يقوله وأن يكون متصلا. فإن انفصل شيئا يسيرا لا يعد عرفا منفصلا فلا بأس. وهل يشترط أن يكون قاصدا للمشيئة أو لا؟ خلاف. وهل يشترط أن يتلفظ به أو يكفي أن يذكر فيقال له أتستثني فيقول نعم؟ خلاف. والأولى أن يقول إن شاء الله فيأخذ بذلك من الحنف. فإن مضت مدة ثم قال إن شاء الله لا ينفعه ولا يستفاد من الآية واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا حلف الآن وبعد ساعة ساعتين أو غدا يقول إن شاء الله فلا يكون عليه كفارة إذا حلف، هذا غير صحيح. وإن كان نقل عن ابن عباس ولكن المراد أن ابن عباس أراد أن يقول، مفهوم كلامه أن المراد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى ولا يشفو عنه، لا أن المشيئة والاستثناء هنا إذا كان منفصلا ينفع في عدم الكفارة. قال عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمر أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده بجميع أموره. يعني إذا كان متعلقا بالله ويربط أموره بمشيئة الله ثم يدعو الله جل وعلا أن يهديه لأقرب الطريق ويهديه لسبيل الرشد فهذا حري، وهو من أولى الناس أن يوفق للخير وللصواب. وتعليق الأمر بالمشيئة قد يكون تعليقا وقد يكون تحقيقا، قد يكون تعليقا وقد يكون تحقيقا. فالتعليق الأمور الغيبية المستقبلة، هذه يعلق فيها الكلام المشيئة، تقول غدا نلتقي إن شاء الله، نلتقي بعد قليل إن شاء الله، موعدنا يوم كذا إن شاء الله بإذن الله، فهذا أمر مستقبلي هذا يعلق. وأما تحقيقا فالأمور الواقعة على محالة، الأمور الواقعة على محالة، كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء من دخل المقبرة فيقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في شك أن واحد لا يلحق، الكأس الموت كأس كل الناس ذائقه وشاربه، فالمراد هنا التحقيق، المراد هنا التحقيق. فمثل هذه لا بأس أن يقال بماذا؟ بذلك أن يقول ماذا؟ إن شاء الله من باب التحقيق. لكن ثمة أمور ما يصح فيه الاستثناء، ما يقول إن شاء الله، كمثل ماذا؟ كمثل الأمور اليقينية، ها الأمور القطعية والتي هي ماذا؟ حسية واضحة، فهذا كتاب إن شاء الله، لا يقال إن شاء الله هذا كتاب لا شك، يقال هذا كتاب وهذا مسجد وهكذا. وأيضا مما لا يستثنى فيه الإسلام، لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن الإسلام عقد ويقين وقطع، وإنما يكون مسلم بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في الإسلام ثم يؤمر بسائر الفرائض والأركان. فحكى غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز أن يستثني في إسلامه يقول أنا مسلم إن شاء الله، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بخلاف الإيمان، بخلاف الإيمان فيجوز أن يقول أنا مؤمن وقصده بذلك أنه مصدق بالله عز وجل مكرم به وبنبيه وما جاء به، ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه بأنه بلغ أعلى درجات الإيمان، وهو ممن قال فيهم جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. والعلم عند الله تعالى. هذا سؤال أمس أقرأ اليوم، يقول: ذكرت في تفسير سورة الأنعام اختلاف العلماء في من يعود أو في عود الضمير ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم تكون من الظالمين. يقول: مرت فيه في سورة الشعراء قال: وما علمي بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هل نستطيع ترجيح أقوال العلماء في تفسير الآيات بالمقابلة والمقارنة في دون أفادكم الله؟ هذا كنت ذكرته في التفسير في دروس الفجر، مرت بنا في سورة الأنعام قريبا: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. الضمير هذا هم من حسابهم وحسابك عليهم يعود على من؟ قلنا يحتمل فيه ثلاثة أمور كلها واردة، فيحتمل ما عليك من حسابهم من شيء، يعني إذا كان هؤلاء الكفار يمنعهم من حضور مجالس الذكر، أو هؤلاء الذين يتعاظمون يمنعهم من حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وجود هؤلاء الفقراء والعبيد، فلا يضرك ذلك. ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتضرهم فتكون من الظالمين. وقيل الضمير يعود على ماذا؟ على ما ادعاه هؤلاء أن الفقراء إنما يجلسون معك يا محمد يا النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحصل لهم من الأكل والطعام والشراب، فأنت لا تبحث عن باطنهم وإنما عليك أن تبحث ماذا؟ عن ظواهرهم. فهم يأتون ويستمعون الذكر فتكتفي بذلك. وقيل يعود على المشركين، هؤلاء صدوا عن سبيل الله ولم يؤمنوا، وأنت قد بلغت ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلا تحاسب علي. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فلا تلتفت إليهم. وهذا يؤيده ما جاء في سورة الشعراء قال: وما علمي بما كانوا، لكن هذا يؤيد القول الآخر في حال الضعفاء، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني ما يضر كونه فقراء أو كذا أو كذا. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء والمساكين والفقراء. قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعروا. فهذا يؤيد القول الثاني، يؤيده. وكلا الأقوال الثلاثة يعني له وجهة، والله تعالى يعني. يقول: هل يقال أنا صائم إن شاء الله تعالى؟ يصح، لأنه قد يفطر بعد قليل باعتبار المآل، يعني أنا صائم هو حقيقة صائم، يقول أنا صائم دون أن يقول إن شاء الله، ولكن هل يقول أنا صائم إن شاء الله؟ لا بأس باعتبار الصيام يعني قد مآله، يعني قد ينتهي به الأمر، يومه صائم وقد لا ينتهي، فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.